فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا علم الولد أنه لم يعق عنه في صغره فهل يجوز له أن يعق عن نفسه إذا كبر؟ فات محلها، هذه سنة فات محلها، وهي من حق الولد على والده وقد فات. نعم.